والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الجهاد، باب في التكبير على كل شرف في المسير. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه في آخر سننه في آخر الجهاد: نحن الآن في آخر الجهاد وفيما يفعل الإنسان إذا قفل من السفر أو غيره. يقول أبو داود رحمه الله: باب في التكبير على كل شرف، باب في التكبير على كل شرف وكل إذا وضحب طوادي، كما ورد في الحديث: إذا على نشزا يعني شرف ارتفع، أو هبط واديا، فإذا على نشزا كبر، وإذا هبط واديا كبر أو سبح أو هلل. الشاهد أنه إذا عز على نشز كما سيأتي. قول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام بن أبي عامر الأصبحي قال: حدثنا نافع عن ابن عمر، وهذه من سلاسل الذهب كما سبق تعريفه. قال ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا على نشزا أو هبط واديا، إذا على مرتفعا يعني مرتفع من الأرض أو هبط منخفضا من الأرض، يكبر الله ويسبح ويهلل. إذا غزا أو حج أو اعتمر، فقفل من الحج أو قفل من العمرة أو قفل مثلا من الغزو، كان يقول عليه الصلاة والسلام التكبير، يكبر إذا على نشزا مرتفعا من الأرض أو هبط واديا منخفض من الأرض، كان يسبح ويهلل ويكبر عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قرب من البلد التي يريد أن يقيم فيها من المدينة مثلا أو من غيرها. الشاهد أنه كان يكبر الله ويهلله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أحيانا ما فيها يحيي ويميت، وأحيانا فيها، أحيانا لا يأتي يحيي ويميت، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما يأتي بيحيي ويميت إلا في أحياء في بعض الأحيان. الشاهد أنه كان يسبح الله ويهلله ويكبره، ويقول بعد التهليل بعد كلمة التوحيد يقول: آئبون تائبون ساجدون لربنا حامدون، لأنه آتي لأنه رجع من الغزوة أو رجع من الحج أو رجع من العمرة، آئبون من الإياب، رجع من الرجوع، الإياب الرجوع، يقول آئبون، آئبون يعني راجعون إلى بلادنا، ذهبنا والآن رجعنا، آئبون تائبون إلى الله تعالى وتقدس، ساجدون نصلين ونسجد، روع إلى لربنا حامدون، يعني كل مسيرنا وذهابنا وإيابنا كله تسبيح وتهليل، فآيبون راجعون، آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون، فكل عملنا وكل ذهابنا وإيابنا تسبيح وتهليل وعمل صالح. هذا تعريف بالقلب. ثم بعد ذلك يقول: اللهم هازم الأحزاب، اللهم صدق الله وعده، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا يقوله بعد التوحيد بعد التهليل. وفي بعض الروايات أنه يقول: اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الأراضي وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح انظر، ورب الرياح وما ذرت، كل جارا عن شر خلقك أجمعين، أو أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت، يثني على الله تعالى وتقدس في آخر الدعاء حتى يصل إلى المدينة، كانوا مقبل على المدينة أو البلد اللي يريدها، الشاهد حتى يصل إلى المدينة فهو يهلل ويسبح ويكبر: آيبون تائبون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، صدق الله الوعد اللي وعد به المسلمون، صدق تعالى وتقدس، صدق قوله فأيد المسلمون ونصرهم، صدق الله وعده ونصر عبده محمد عليه الصلاة والسلام. أشرف لفظ وأشرف نسب وأشرف كلمة أن يكون عبدا لرب العالمين. والعبد لا يعبد، العبد ما يعبد، لا يجوز أن نعبد العبد. عبد نعبده كيف يصير هذا؟ تعبد عبد لرب العالمين ما يمكن هذا. اعبد الذي هو سيده، اعبد سيد رب سيد العبد. فالعبد لا يعبد، وهو عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذه وظيفة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه عبد لرب العالمين، عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالرسالة والنبوة، شرفه الله بهذه الرسالة وهذه النبوة. الذي شرفه وأعطاه الرسالة وأعطاه النبوة هو الذي يجب أن نعبده، لأنه من علينا بإرسال هذا. يقول الله تعالى وتقدس في سورة النحل، يقول إن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به سبيلا إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبير. أي والله إن فضل ربنا على محمد كبير، وإن فضله علينا نحن بإرسال محمد كبير أيضا. إن فضله على محمد وإرسال محمد كبير، لا شك في هذا، على أنه صار عبد من عباد رب العالمين ورسول ونبي، ففضله عليه كبير وفضله علينا كبير بإرسال محمد إلينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تائبون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده محمد بن عبد الله، نصره صفوة الخلق، نصره على أعدائه وهزم الأحزاب وحده. من هزم الأحزاب؟ لا أحد، هزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك في بعض الروايات يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت، كل جارا عن شر خلقك أجمعين، أو أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. فإذا استكملت هذه الأدعية وأنت مقبل على بلدك الإنسان، سواء مكة أو المدينة أو أي بلد تريدها، لا سافرت منها ثم رجعت إليها تكثر من هذه الأدعية حتى تصل إليها. إذا قربت منها، إذا قربت منها مثلا فتكثر من هذه الأدعية حتى تصل إليها. هكذا عليه الصلاة والسلام كان يفعل. نعم. باب في الإذن في القفول بعد النهي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، قال نسختها التي في النور. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. يقول الإمام داود رحمه الله باب في الإذن في القفول بعد النهي. باب في الإذن في القفول بعد النهي، يعني أنه وردت آية تنهى الصحابة أن يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض حاجاتهم أو شيء من هذا، لكن وردت آية نسختها، وردت آية النور نسخت هذه الآية الذي في التوبة. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين قال عن أبيه الحسين المكتب قال حدثنا يزيد النحوي هو نسبة لقبيلة، قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن الله تعالى وتقدس أنزل على رسوله الإذن، النهي عن الإذن أولا، فقال نعم. قال ابن عباس في قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر نسختها الآية، لما في سورة التوبة كان يستأذن المنافقون على غير عذر، بيوتنا عورة والله يقول ليست بعورة، قالنا يا محمد فإننا نخاف من جهنم، نخاف من الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيرد الله عليهم ويستأذنون، ونهى الله تعالى وتقدس رسوله أن يأذن لهم إذا استأذنوا، حتى لو المؤمنين، حتى لو من المؤمنين استأذنوك لا تأذن لهم. لكن نزلت آية النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لو نرتابوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يستأذنوا، لم يذهبوا حتى يستأذنوك، فأذن لهم، أمر الله النبي أن يأذن لهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فهذا لمن شئت منهم، يعني تشاء منهم إذن ولا ما تشاء، أنت حر، أنت اللي تتصرف في هذه العباد، في العباد هؤلاء أنت تتصرف بعد التصرف ربنا تعالى وتقدس، فالشاهد إذن لمن شئت واترك من شئت فعل هذا. فآية النور نسخت آية التوبة التي فيها النهي عن الإذن، لا تأذن أبدا حتى للمؤمن لا تأذن، فجاءت آية النور فخففت عن المسلمين، لأن المؤمن قد يكون له حاجة، قد يكون له غرر ماس، قد يكون له حاجة ماسة ضرورة فيستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ما فيه إذن معناه تذهب مصلحته وتذهب مثلا حاجاته، عنده زوجته مريضة، عنده والده مريض، عنده أحد امرأته تبي تضع ما عندها أحد أتي لها بامرأة، عنده هو بنفسه مريض، فإذا امتنع الإذن صار مشقة على المؤمنين، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث لنزع المشقة ونزع الحرج، بعث عليه الصلاة والسلام لنزع المشقة عن الأمة ونزع الحج ونزع الحرج. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعد عليه أن يعنتكم ويحرجكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فجاءت آية النور إذن لهم، إذن لمن شئت منهم، إذا رأيت مصلحة وأن الشخص هذا يستأذن صحيح ما هو من المنافقين فأذن لمن شئت منهم. نعم. باب استباحة البشرى. قال رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرقاب. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في البشرى، في الشيء اللي يبشر الإنسان، وأن البشرى سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام لأخيك المسلم، فأدخل السرور على أخيك المسلم وأدخل البشرى عليه، بخلاف أن تفزعه وتفجعه، فإن الفجيع والفزيعة ذنب جريمة لأخيك المسلم، تفجعه وتفزعه جريمة، لكن أدخل البشرى عليه، أبشرك إن فلان عافاه الله من المرض، أبشرك إن فلان نجح، أبشرك إن فلان ورد من السفر، أبشرك إن كذا، تدخل السرور على أخيك المسلم لك أجر عظيم عند الله تعالى وتقدس. فيقول الإمام أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى سعيد عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس بن أبي، يعني إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان إسلامه بعد نزول المائدة، أسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو 150 فرس، أسلم الحمص من بجيلة، أسلم وهو يرأس 150 فرس. فلما جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام واستقر عنده كم يوم، قال يا جرير ألا تريحني من الخلصة؟ الخلصة هذه في بلاد غامد الآن، وبلاد دوس، في بلاد دوس وبلاد غامد، صنم كان يعبد من دون الله. فقال نعم يا رسول الله، ولكني لا أثبت على الفرس، فادعو الله لي. فمسح ظهره قال اللهم ثبته على الدين وثبته على الفرس أيضا. يقول فكنت لو تطير طيران بين السماء ما طح، أول يقول أقل حركة أطيح في الأرض من الفرس، والآن والله لو تطير طيران وأنا ما تجود ما أطيح، تطير الفرس طيران ما أطيح. يقول فذهبت إلى الخلصة بمئة وخمسين من الحمص فأحرقتها إحراقا، كبيت النار فيها هي ومن معها من السمن ومن البقل ومن الذهب، ومن أحرقت إحراق كلها. ثم أرسلت البشرى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأتاه يسمى أرطاس، قال يا رسول الله أبشر، يسلم عليك جرير ويقول أنه أحرق الخلصة بكاملها. فدعا لبجيلة، دعا للحمص ودعا لبجيلة. فالشاهد أن البشرى سنة من سنن المرسلين، تبشر أخاك المسلم بما يسره، بكل شيء يسره، واحذر أن تدخل عليه الحزن، احذر أن تدخل على أخيك الحزن حتى لو من شيء وقع، شيء وقع، لكن لا تكون أول من يخبره بالحزن فيحزن وينفجع، لا سيما إذا كان غافل يسبح يهلل أو يقرأ أو في حاجة يعملها، اتركه حتى يخبره غيرك. أما السرور فبادر، بادر إلى أن تسر قلبه، يدعو لك الإنسان فلعله يكون عبد صالح وتستجاب دعوته، فبشره بالخير، بشره بكل بشرى تدخل السرور على قلبه، فقد يكون صالحا ويدعو لك وتقبل دعوته. هذا اللي يرجو المسلم، احنا نرجو دعوة الصالحين، إذا تكلمناهم بلطف أو بشرناهم أو شيء، نرجو دعوة صالح من الصالحين يغفر لك ذنوبك الإنسان وتموت على خاتمة الخير إلى آخره. فالشاهد أن البشرى من سنن المرسلين. فأرسل جرير رضي الله عنه أننا أحرقنا الخلصة يا رسول الله، والله ما تركتها حتى تركتها مثل البعير الأجرب الذي طلوه بالنفط، النفط إذا طبخ وطلي به الأجرب الحبوب أعوذ بالله اللي تنبت بالمرض ينبت بالبعير، بالبعير يخليه ما كأنه أعوذ بالله، فتأتي بالنفط هذا ثم تطليه به تجيب عسيب وتدق العسيب بين حجرين حتى يصير له شوشة مثل شوشة المسواك، ثم تأخذ من النفط من الحار اللي يطبخ وتحط على جلده مبسوط ما كأنه يحرقه هذا. ليش؟ لأن الحككان هذا يؤذي الحكة في الجرب نعوذ بالله يؤذيه، فإذا وضعت النفط على جلده انبسط واستانس مع أنه جمر نعوذ بالله ضوء لكنه ينبسط الحككان يبرد. فتوفي يقول تركتها مثل البعير الأجرب اللي توه مطلي بزفة سوداء كلها حرقا. فدعا لأحمس ودعا لهم بالتثبيت ورم. لكن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذي الخلص هاسي اللي عند دوس ستعود لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، معناها أنها ستعود ذي الخلصة. الصنم التي يعبد في دوس سيعود آليات نساء دوس يعني يدور فيها ترج آلياتهن تدور على ذي الخلصة في آخر الزمان. نعم. باب في إعطاء البشير. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك قال أن عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن الصرف الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه والله ما رد علي السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب ابن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. يقول الإمام أبو داود رحمه الله فنحن في البشرى لا نزال في تبشير المسلم وتفريحه بما يسره. حدثنا باب في إعطاء البشير. باب في المكافأة، مكافأة البشير. جاءك شخص بشرك لا بأس من تعطيه مكافأة، يكافئه على بشراه بشرك به ولا بأس بذلك، لو قبلها فهي حلال لا بأس بها، وإن تركها لوجه الله فلا فهو الأفضل. إن ترك هذه البشرى الذي بشرك بها لوجه الله فهو الأفضل، لكن لو أخذ مكافأة على بشراه لا بأس بذلك جائز. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك. يقول كعب يحكي حكا يحكي قصة حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر سنة الهجر أتت لهذا الغرض لأنها تكون أدبا للمسلمين، فإذا وجدنا شخص ما يصلي أو وجدنا شخص يشرب الخمر أو وجدنا شخص مثلا يتبع النساء أو وجدنا شخص يجب أن يقوم المسلمون كافة بهجره، ما هو بس واحد واثنين، يجي واحد يسأل يقول أنا أخوي مثلا ما يصلي وأنا وياه في بيت واحد، ما ينفع هجرانك أخوك وأنت في بيت واحد فيه. لابد المسلمين كافة يقومون عليه قومة رجل واحد ويهجرونه، يهجرون هذا الشخص حتى يرجع عما كان عليه، ولا فايد ما ينفع الهجر. إذا كان رجل واحد أو مجموعة لا يبالي بهم بل يستهزئ بهم ويتريق عليهم ما ينفع الهجر، الهجر أدب، الهجر عقاب، فإذا لم يكن عقاب فلا معنى له، مانع الهجر إذا لم يكن عقابا لهذا الشخص. فالمسلمون كافة، أهل المسجد اللي يصلون جماعة أو أهل البيئة الحارة اللي مجموع المحلة المجتمعون يهجرونه كلهم، لا يبيعون عليه ولا يشترون منه ولا يناكحونه ولا يكلمونه ولا يسلمون عليه ولا يردون عليه السلام حتى يرجع ويتوب إلى الله تعالى وتقدس ثم يقول إن أنه مسلم يكون معهم يرجع إليهم، سواء كان ما يصلي فهو كافر إذا لم يصلي صلاة الصلوات، أو ما يشرب الخمر علن، أو مثلا يستبع النساء، أو يعق والديه، أو لازم يهجر عموما من هجر المسلمين. أهل المحلة كافة لا يكلمونه ولا يصفحونه ولا يسلمون عليه حتى يرجع عما كان عليه من الذنب من الجريمة. فإذا رجع وتاب رجعوا إليه كما كان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه هذه العقوبة لأجل تكون إلى يوم القيامة، عقوبة إلى يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله: فلو قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما هجر الرسول نحن الثلاثة هجرنا 50 ليلة، أول هجر 40 ليلة، ثم لما كملت 40 أرسل إلى نسائه أن اعتزلوا النساء، أرسل إلى كعب وأرسل إلى هلال بن مرة ومرارة بن المهم ثلاثة أرسل إلى نساء اعتزلوهم. فقالت امرأة هلال هلال بن مرة إنه والله ما به أربة للنساء، أما كعب فكان شاب، قال اذهبي إلى أهلك. قال أطلاق اللي جاه الرسول أطلاق أو أم ماذا؟ قال لا، بس خلها تروح لهلا بدون طلاق وبدون أن تكلمها بشيء، تروح لهلا لأنها مسلمة ولازم تهجرك مثل ما يهجرونك الناس. انظر حتى المرأة تهجرك، الإنسان امرأتك تهجرك مع الناس، إذا هجرك الناس زوجتك التي تحبه وتحبك تهجرك مثل الناس مثل ما يهجرك الناس، أمك تهجرك مثل ما يهجرك الناس، ابنتك تهجرك مثل ما يهجرك الناس. فالنساء والرجال شقاه واحد، كلهم واحد. الله جعل الثواب للنساء والرجال وجعل العقاب للنساء والرجال، وجعل ما عليه الرجال عليه النساء وما عليه النساء عليه الرجال. فإذا هجر المسلمون شخص هجر النساء الشخص هذا بنفسه، هجر النساء أيضا لأنهن مسلمات فيهجرن هذا الشخص بنفسه، فينهجر من الرجال والنساء حتى الأطفال ما حد يكلمه ولا حد يسلم عليه، لأنه عقاب أنزل الله الهجر عقاب. فإذا ما كلمك هذا ولا كلمك هذا ولا كلمك هذا تجي صاحب البقالة أعطني كذا ما يكلمك ولا يبيعك ولا يرد لك كلام هذا، تجي الراعي بك تجي هذا ما حد يكلمك، تمر على الشخص سلام ما يرد، تمر على هذا ما يرد إلى آخره. فالهجر عقاب، فإذا لم يكن عقاب صار ما فيه ثمرة، لأن الهجر نزل عقاب لمن عصى وتعدى حدود الله فنزل عقابا. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: فلما مضى 50 ليلة أنا جلس زرت ولد عمه ربيع حارث بن ربعي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، يقول فهو ولد عمي شقيق عمي أبوه وأبوه شقيقة أشقة، يقول فثورت الجدار عليه السلام عليكم ما رد عليه السلام، وهو ولد عمي أبوه وأبي أخوة أشقة لكن ما رد عليه السلام. ليش؟ اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول لا نكلم، والله لو تجيب أنت ويكل ما أكلمك، ما دام الرسول قال لا تكلمون والله ما أكلمك، لو تجي ما لو تحتضن احتضان والله ما أكلمك، وأطردك طرد وإن رفضت أن تنطرد أطردك بالعصا، ما دام الرسول قال هذا الخلاص ما لأحد الكلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فرجعت أبكي ولد عمي أبوي أبوها شقة ومع هذا ما يكلمني يتصور عليه ما يكلمني. نعم اتباع للرسول، كيف يكلمك والرسول نهى؟ لا يمكن هذا، لو كلمك عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول تصورت الجدار مرة ثانية وأنا أبكي. يقول فصبيحة 50 انتهت 50 وأتى ماذا صبح 50 أو صبح 1، يقول سمعت صوتا وأنا جالس حزين أذكر الله وأقرأ القرآن وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت كما أخبر الرسول كما أخبر الله عنا. يقول فسمعت صوتا من سلع جبل بالمدينة، سلع جبل شرقي وأحد جبل شمالي. يقول فسمعت صوتا من جبل سلع، صوت مع الصبح يدوي الصوت بالهواء، فسمعت صوت أبشر يا كعب بن مالك سبحان الله. يقول وأبكي أبكي من الفرح، يقول وأخر ساجدا شكرا لرب العالمين. يقول فلما أتاني صاحب الصوت يقول نزعت ثيابي وأعطيته واستعرت ثيابا أخرى، يا راعي الفرس يا صاحب فرس يبشر أيضا لكن سبقه صاحب الصوت. يقول فذهبت إلى الرسول وأرول أركض ركض. يقول أنا هالحين مهموما من شيئين، الهجر يقول هجر الناس وعدم تكليم الناس لي لا يهمني، اللي يهمني شيئين أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا مهجور، أو أموت أنا وأنا مهجور، وش الحالة وش عاقبتي في الآخرة؟ ما هي عاقبتي ومصيري في الآخرة؟ ما هو يلحق الرسول بربه وأنا مهجور، أو أنا ألحق بربي وأنا مهجور، وش عاقبتي حينئذ؟ كيف ألاقي ربي؟ يقول هذا اللي يهمني أنا، ما يهمني كون الناس ما يكلموني، اللي يهمني هذين الشيئين أن يلحق الرسول بربه وأنا مهجور، ما حد يكلمني إلى يوم القيامة. القيامة، ما حد يكلمني ولا يناقحني ولا يشد إلى يوم القيامة، أو أنا أموت وألحق بربي وأنا مهجور، كيف ألاقي ربي والرسول والصحابة والصالحين كلهم هاجرين ما يكلموني، كيف ألاقي ربي؟ يقول ما همني أعظم من هاتين الشيئين، وأما أكون الناس يكلموني أو بسيطة. يقول فجئت أركض ركضا إلى المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام عادة إذا فرح واستبشر استهل وجهه كأنه صفيحة، كأنه صفحة من الفضة تتلألأ مرشوشة بذهب، طلعت عليها الشمس، انظر صفحة من الذهب الأبيض الناصع من الفضة البيضاء الناصحة مرشوشا بذهب أحمر وطلعت عليها الشمس، كيف يصير الصفحة هذه؟ يقول يبرق يبرق يبرق يكتشف نور. يقول فلما قربت قام لي طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله التيمي، وكان أخوه آخر رسول عليه الصلاة والسلام بين كعب وبين طلحة، هذا مهاجري وهذا أنصاري، فآخ بينهم، فقام طلحة وصافحني، والله ما قام أحد لا من المهاجرين ولا من الأنصار غير طلحة، وطلحة قام إكراما له لأنه أخوه آخر رسول بينه وبينه، فصافحه. يقول فأتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه وجلست أمامه، فقال أبشر يا كعب من خير ولدتك أمك، أعظم هذا اليوم أعظم من اليوم اللي ولدتك أمك، أم من عندك يا رسول الله أم عند رب العالمين؟ من عند الله، من عندي أنا، مش سوى أنا ما أقدر أعمل حاجة، لكن الله أنزل لك آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول فتلا علينا الآية الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار الناس يأتوني أرسالا أرسال يسلمون علي إلى آخر. نعم. باب في سجود الشكر. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. يقول أبو داود رحمه الله باب في سجود الشكر، باب في سجود الشكر، إذا أتى الإنسان فرح أو أتاه سرور أو أتاه من سره يسجد شكرا لله تعالى وتقدس، وينبغي أن يكون الشكر هذا سجود الشكر مثل سجود التلاوة على طهارة وبصفة الصلاة أفضل، وإلا لو تسجد الإنسان وأنت غير متطهر وإلى غير القبلة جاد، لكن الأفضل من تجعله كالصلاة، تجعل سجود الشكر وسجود التلاوة كالصلاة، فتكبر وتسبح وتذكر الوارد عن داود في سجود التلاوة، وأما سجود الشكر فتحمد ربك وتهلله وتسبحه ثم تنهض وتسلم، وإن لم تسلم انتهى الشكر، حتى سجود التلاوة إن شئت أن تسلم وإن شئت لا تسلم، وإن كانت صلاة لكن أفضل أن تجعلها صيغة بصيغة الصلاة، تكبر وتسجد وتدعو الأوراد الواردة ثم ترفع ثم تسلم، حتى سجود الشكر ينبغي أن يكون لأنه صفة من صفات الصلاة. أما سجود الشكر فلك أن تصلي تسجد ولو على غير طهارة، ولك أن تسجد ولو على ولا تسلم، ترفع ولا تسلم تكفي. وساد كان الرسول يسجد على راحلته على الرحل، وعمر بن الخطاب يجيها الخبر عن فتوحات الشام ويسجد على الرحل عليه رضي الله عنه وأرضاه، والرسول كل ما جاء خبر يسره سجد على الحالة التي هو فيها، ولكنه لا يلبس أن يخرج من البيت عليه الصلاة والسلام إلا متطهر، ما يخرج من بيته من بيت من بيوت نسائه إلا على طهارة، فالشاهد أنه إذا أتاه سجود تلاوة أو سجود شكر فإنه طاهر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل. إذا أتاك شكر شيء يسرك وتريد أن تسجد فاسجد على طهارة لأنها صلاة. والشاهد أنه يقول لنا أبو داود حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز، عن أبي بكر بكار عن أبيه عبد العزيز عن أبيه أيضا قال عن أبي بكر، عن أبي بكر نفيع بن الحارث، عندكم عندكم الحارث بن ربعي هذا أبو قتادة، وعند النفير بن نفيع بن الحارث هذا أبو بكرة التي نزل من بكرة من الطائف وأسلم. الشاهد يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به أمر بشر به خر ساجدا، حتى إذا نزل الوحي بآية تفرج عن أمة محمد سجد عليه الصلاة والسلام شكرا لله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن وهو يحيى بن الحسن ابن عثمان عن الأشعث ابن إسحاق ابن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. قال ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، قال فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب سجود الشكر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عبد الله قال عن موسى بن يعقوب قال حدثنا ابن عثمان وسماه أبو داود يحيى بن الحسن ابن عثمان قال عن الأشعث بن إسحاق قال عن سعد بن عامر عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول نعم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد إننا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجعنا إلى المدينة ووصلنا إلى عزورة 30 كيلو عن المدينة، عزورة جبل وتحته بير، عزورة يقول وصلنا إلى عزورة قرابة 30 كيلو من المدينة كما ذكرها السبيعي في تاريخ المدينة، أخبار أن سماها الروضة الروضة إلى أن قال في تاريخ المدينة. الشاهد لما وصل عزورة نزل عليه الصلاة والسلام من ناقته، ولما نزل من ناقته رأيناه قام قائما ثم سجد على طول بدون ركوع، ثم سجد، ثم بعدما سجد أطال السجود، ثم بعد ذلك رفع رأسه ثم قام ثم أطال القيام ثم سجد على طول بدون ركوع، ثم سوى هذا 3 مرات حتى إذا انتهى قام إلى ناقته عليه الصلاة والسلام ثم حدثنا بما حصل. قال إني سألت ربي أن يعطيني ثلث أمتي، يعني أشفعني فيهم، أشفعوا في ثلث أمتي فأعطاني إياهم. يقول ثم سجدت ثانية فأعطاني الثلث الآخر الثاني، ثم سجدت الثالثة فأعطاني ثلث أمتي، من بقي من أمتي؟ ما بقي أحد. إذن ما الكفار فينهم من أمته؟ أين الكفار؟ أين المشركون؟ أين المنافقون من أمته؟ وما الذي يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا؟ يقول يقصد من آمن، يقصد من وفقه للإسلام، وفقه الله للإيمان والإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مرتين، فعل هذا الفعل مرتين، مرة حينما طلب ربه أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، قال لك يا محمد فسجد شكرا، لك يا محمد ألا تهلك أمة محمد، يعني الطائفة المنصورة القائمة إلى يوم القيامة لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى تقوم الساعة. يقول فقال ربنا تعالى وتقدس لك ذلك يا محمد ألا تهلك بسنة بعامة، كل الأمة أمة محمد المؤمنون يهلكون بسنة واحدة ولا يبقى للكفار، هذا لا يصير إلا عاد إذا جاء وقت القيام الساعة وخرجت العلامات الكبرى، فهناك تأتي نار أو نور أو شيء من أو ريح باردة تأخذ أرواح المؤمنين، ريح مثل الصبا باردة من الصبا توب باردة لذيذة تأخذ أرواح المؤمنين، ويبقى الكفار يتهارجون تهارج الحمر في الشوارع، يتسافدون في الشوارع، يركب المرأة قدام الناس في الشوارع. الشاهد أنه طلب ربه أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة فأعطاني هذا، ثم سجد شكرا، ثم لما رفع رأسه سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، تأتيهم دولة وتستبيح بيضة المسلمين، تستبيح هذه البيضة ويذهب الإسلام والإيمان، فأعطاني هذا. لا يمكن، لو اجتمع أهل الأرض، لو اجتمع الروس في أمريكا على دولة المسلمين لا يمكن أن تزول هذه الدولة، لا يمكن أن تزول دولة الإسلام التي هي باقية إلى قيام الساعة، منصورة باقية إلى قيام الساعة، لا يضرها من خذلها ولا من خلفها. ولا يقصد الرسول مسمى الإسلام، لا، مسمى الإسلام قد يكون مزيف، قد يكون الإسلام مزيف، قد يكون غثى كغثى السيل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أمن قل يا رسول الله؟ قال لا، أنتم غثى كغثى السيل، لا لا يعطى الله بكم، مثل ما يسوون يسمون الأوروبيين، ما يعبؤون بألف ألف مليون مسلم لا يعبؤون بهم. الشاهد أن الكثرة بهذه الشكل ليس هذا المقصود، المقصود من كان على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ماسكا الخط التي خطه الرسول، الذي خطه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فسأل ربه الثانية وهو ألا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بيضة الإسلام ويستولي على الإسلام كله ويطفي الإسلام كله ما يبقى مسلم، فأعطاني هذا فسجد شكرا لله. فسأله الثالثة أن لا يسلط بعضهم على بعض ولا يجعل السيف يضرب رقاب بعضهم بعض، فمنع تعالى منع هذا، قال لابد أن يتقاتلون فيما بينهم ويضع السيف على رقاب بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض، لابد من هذا. أما السنتين أعطاه إياها وواحدة منعه. شاهد الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه الثلث ثم الثلث ثم الثلث، صار بقيت الأمة انتهت خلاص، ثلث ثلثين وثلاثة أثلاث ما بقي شيء. لكن من هي هذه الأمة؟ هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ عندنا أمتين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة نفسها، أمة الإجابة التي دخلت الإسلام وزعمت أنها مسلمة تفترق 73 فرقة، كل 72 في النار إلا واحدة. الثالثة ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. انظروا من هم اليوم اللي على مثل ما عليه الرسول وصحابة، من هم؟ هل يوجد في الأرض ونحل أناسا لا نعرفهم، لا تخلو الأرض منهم، عباد صالحين لا نعرفهم، بهم تمطر الأرض وبهم ينبت العشب وبهم ترعى البهائم وبهم تقبل الدعوات وبهم يستقر الأمن والدولة وبهم الرخاء، لا بالقوات المسلحة ولا بالعقول العبقرية، بل بدعوة صالحين ضعفاء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ليس بالقوات ولا بالعقول ولا بشيء. بما ننصر يا رسول الله؟ قال بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم. فتجد في الدولة الآن ضعفاء الناس عباد صالحين لا تعرفهم الحكومة ولا يعرفون الحكومة، يمدون أيديهم آخر الليل عند التنزل الإلهي، يا ربي أعز دولتنا، يا ربي أنصر مليكنا، يا ربي أنصرهم النصر والعز والتمكين، ولا يعرفهم ولا يعرفونهم، يدعون. أما امرأة صالحة ولا عبد صالح لآخر الليل يصلي ويمد يديه يدعو لهذه الدولة بالاستقرار والأمن والتمكين وأن تبقى هذه الدولة لا يناويها أحد. انظر كيف الدولة صارت لله الحمد بدعوة المسلمين الموجودين فيها، بكثرة الصالحين الموجودين فيها. يعني الدول الأخرى قد يكون فيها صالحون لكن ليسوا كثير، ليسوا بكثرة ما يوجد في الدولة السعودية من الصالحين الذين يدعون الله أواخر الليل، يصلون ويتعجدون ويدعون ربنا للدولة هذه بالاستقرار والعز والتمكين والظفر، وأن لا تزول هذه الدولة من نساء ومن رجال لا يعرفون الدولة ولا أكلوا من مالها ولا أخذوا منها ولا تعرفهم الدولة، يأخذ حب من درعه ويأخذ تمر من حديقته ويأكل ويصلي آخر الليل ويدعو للدولة بالاستقرار، لأن الدولة إذا استقرت استقر المسلمون وفرحوا واستبشروا وصار عز وصار نصر وصار أمان وصار أخوة صحيحة. ولو كان الإسلام قد يكون مهزج عند كثير من الناس لكن الصالحون هم هم الذي على الخط المستقيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه خط الرسول خطا لما قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط خطا مستقيم مثل الشمس لا ليس فيه ظلام، فقال هذا خط الله المستقيم من سلكه نجا، وهو ثم خط يمنى ويسرى خطوطا يمنى وخطوطا يسرى، قال هذه الخطوط على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، على رأس كل خط من هذه الخطوط شيطان من الإنس، لا من الجن ولا من الشياطين، شيطان من الإنس تلبسه الشيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. فالخط الصحيح هذا الذي ليس فيه ظلمة، تركتكم على المحجة جادة ليلها كنهارها مضيئة نور، الليل والنهار نور مضيئة ليس فيها ظلام، تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، لا يترك هذه الشريعة ولا يترك هذه السنة إلا هالك ضال مضل، هالك وضال مضل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأمته حتى استكملت الثلاثة الأثلاث تستكمل من ربه الثلاثة الثلاث أنه يشفع لهم. الأمة التي وقفت التي صلحت في الدنيا هي التي يدعي لها في الآخرة، دعا لها وهي التي في الآخرة تنجو ثلاثة أثلاثة كلها ما يبقى منها شيء. الأمة الصالحة التي تموت على الإسلام ويختم الله لها بخاتمة الخير هذه التي تنجو يوم القيامة، ويصيرون كل الأمة التي بهذا الشكل من نساء ورجال يدخلون الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. باب في الطرق. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن ذثار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. يقول أبو داود رحمه الله باب كراهية الطروق ليلا، أن تأتي أهلك بعد العشاء أو منتصف الليل تطرقهم، لا يجوز هذا. ليش؟ لأن الله ستر الناس، الله تعالى وتقدس جعل ستره على الناس وجعل ستره على بنات آدم، فلا تطرق امرأتك من يدري، سبحان الله، ربما يصير تهمة، ربما يصير حاجة، ربما يصير شيء. فربنا سمى نفسه الستار وسمى نفسه الستير الذي يستر على إمائه وعلى عباده، فلا تترك المرأة ليلا، اتركوها، أخبروهم أنك ستأتون أنكم ستطرقونهم كذا وكذا لتستحد المغيبة وتمشط المشعثة، تمشط رأسها الشعثة وتستحد المغيبة وتتزين لك امرأتك الإنسان وتهيأ بقدومك، هذا هو السنة. أما تطرقها بدون أن تخبرها وبدون يعلم الناس أنكم جئتوا أيها الغزو أو أيها الحجاج أو أيها المعتمرون وتطرقون النساء ليلا، فقد ترى ريبة على امرأتك. ما هو موقفك حينئذ؟ خالف الرسول، خالفت الرسول، ما موقفك حينما ترى ريبة على امرأتك؟ وش موقفك؟ لأنك خالفت الرسول، والخلاف فتنة، مخالفة الرسول فتنة لا شك في هذا. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا حفص ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أن يأتي أهله الرجل ليلا طروقا، يتركهم في الليل. الطروق في الليل بعد عشاء، بعد يصلون الناس العشاء بعد ساعة لا يمكن أن تأتي النساء الإنسان ولا تطرقهن إلا إذا أخبر، إذا أرسلوا رسل يخبرون أن الجيش قادم الساعة الفلانية من الليل فلا مانع، حينئذ يكون عندهم خبر. لكن تطرقونهم بدون أن يعلموا، تأتي المرأة الإنسان وهي غافلة أو تأتي كذا أو تأتي كذا، فقد تحصل على ريبة الإنسان، حصل على مصيبة من المصائب لأنك خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن طروق النساء ليلا منهي عنه، مكروه ليلا. المرأة ائتوها بالنهار لا بأس به، ائتوها أول الليل ما يخالف، بعد صلاة العشاء مباشرة أرسلوا الرسول أن الجيش قادم أو الحجاج قادمين أو المعتمرين قادمين، ليتنبه الناس لتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. فالمرأة إذا غاب زوجها ما تعتني برأسها ولا بشعر رأسها ولا بنفسها، ما تعتني، تقوم خدمة البيت أو كأنها تشتغل خياطة أو تشتغل كذا غسل أو تشتغل بأولادها، فلا تعتني بنفسها إلا إذا كان زوجها حاضر. فإذا رأت أن زوجها سيقدم راح تمسك شعورها وتنظفه، وراح تستحد أيضا من الشعرة من الشعر اللي حول القبل، وراح تعمل كل شيء تنظف نفسها لزوجها كما أنه هو ينظف نفسه لزوجته. فالنظافة مطلوبة من الجانبين. الشاهد أنك لا تطرق امرأتك ليلا يا الإنسان، حرام عليك أن تطرق. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر، أما أن يرسل رسولا أمامه فيقدمون أو أنه يبيت قبل المدينة ثم يبيت، أحيانا يبيت بعروة وأحيانا يبيت بأبار علي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جابر عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قدم من سفر اول الليل. يقول احسن ما دخل الرجل على اهله ان يكون اول الليل. ليش؟ لانه بعد العشاء ما ينامون الناس، يكونون واعين يكونون صاحين، فاذا قال اتى والى الناس واعين وصاحين وكذا. لكن بعدما تنام الناس ويهجأ الناس وينامون ويستأنسون ينبسطون ويقفلون ابوابهم، تجي تدق الباب وتطرق الباب، ممنوع، هذا مكروه وممنوع، خشية الريبة على امرأتك الإنسان. سبحان الله، ربما تحصل شيء لأنك خالفت أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أول الليل بعد صلاة العشاء لا بأس بذلك، ساعة ولا ساعة ونصف ساعتين الناس قد لا ينامون تلك الساعة، لكن بعد هذا ينامون، تنام النساء وينام الأطفال وينامون الناس كلهم. فإذا نام الناس حرام، مكروه، ما هو حرام، مكروه أن تطرق المرأة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلة لكي تنقشط الشائكة وتستحد المغيبة. قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد عثمان بن أبي شيبة قال أحمد بن الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا حسين بن بشير الواسط قال عن سيار عن سيار بن سيار عن الشعبي عن الشعبي عامر عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر قال أمهلوا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. احيانا يكون راسها شعث فتمسشط شعرها وتواسيه وتخلي وترسله على كتفيها وتستحد المغيبه التي تغيب، قد تهمل نفسها وتترك شعرها الذي حول القبل 30 يوم 15 يوم ما تعتني بنفسها الا اذا كان زوجها حاضر. فاذا علم النساء قبل ان يترك الناس وقبل ان يقدم الجيش او الحجاج، علم ان هناك رجال بيقدمون عليكم، ازواجكم سيقدمون عليكم، امتشطت الشعثة واستحدت الانثى التي اهملت نفسها الى اخره. فهذا كله من اداب الاسلام ومن فصاحة الرسول وحرصه على الزوجين ان لا يمل واحد اخر او يقرف واحد اخر. تقدم على امرأتك وهي شعثة شوشة مثل شوشة الجن كذا مجتمعة، والشعر من هنا كلهم عند القبل، تكرهها وتكرهها الإنسان. فالرسول أمر بالنظافة وأمر أيضا بالشيء اللي يتحب الزوج، يحب الزوج زوجته والزوجة إلى زوجها. حتى الرجل مأمور بالنظافة أيضا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله إننا نتزين لنسائنا كما تزين لنا نسائنا، نحن نتزين لهن كما يتزين لنا، لأن له الحق، المرأة لا حق. إذا رأت الرجل شعث ومغبر وكله ما ما ما ما ما تهيأ تكره ولو كانت تحبه، لكنها تكره هذا المرأة وهذا المنظر، تكرهه وتكره هذا المنظر. كذلك الرجل يكره من المرأة مثل ما تكره منه الرجل. فلا بد من المحبة والنظافة والمودة فيما بينهما، لكن لا بد من آداب الإسلام. النظافة الإسلامية والتعاون على خير فيما بينهم، وأن تهمل المرأة الإنسان حتى تعمل ما تتزين لك الإنسان، حتى لو أردت أن تطرقها أرسل الرسول علشان تزين لك وتهيأ لك الإنسان وتأتيها امرأتك الصالحة، تأتيها كما تريد وكما تحب، لا تأتيها على وجه تقرف فيه أو تكرهه. وأنت كذلك يجب أن تتزين لامرأتك ولا تطرقها وأنت شعث، ولا تطرقها وأنت كل شيء منك يقرف، لا تفعل هذا. افعل مثل ما تحب لامرأتك، أحب لنفسك الإنسان، افعل بنفسك كما تحب أن المرأة تفعل بنفسها، لا يحصل التواد ويحصل الإلفة ويحصل التعاون. ولا بأس من أن تتغافل عن أشياء قد تنساها هي المرأة أو شيء من هذا، تغافل، لأن الرجل أكبر عقل من المرأة، فلك أن تتغافل الواحدة والثنتين والثلاث وتنهاها بلبس وتأمرها بلبس، وتغافل عن الأشياء، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج وخلقت ضعيفة، قد تنسى قد تخطي قد تفعل كذا. فالرجل لابد يصير أكبر عقل من المرأة وأوسع أفق من المرأة، فيتغافل عنها ويتجاوز عن سيئاتها ويتركها إذا رأى أنها أخطأت، وغالب النساء الصالحات إذا رأت أنها أخطأت وأن زوجها رأت من حجاجه الغضب أو من وجهه الغضب أتت تحب رأسه وتصلح معها، وأنا غلطت يا أبا فلان وأنا سامحني هذه المرة، يسامحها ويروح كل اللي بقاطه يروح، لأن المسلم هي اللين، والمؤمن لا يحقد بقلبه على أحد لا زوجته ولا غير زوجته، قد يغضب وقد يخاصم لكن يروح مثل الزبد اللي فوق الماء، زبد فوق ماء يجيها الهواء يزيله خلاص، فهذا قلب المؤمن مثل الزبد الذي فوق الماء يشيلها الهواء، يجي الهواء يشيله، فقلب المؤمن هنا صافي يجيها الرضا، يجيها الكلمة الطيبة وتزيل كل ما كان، كل ما كان غضبان ويزبد وكأنه أسد يروح يصير وديع بين المرأة، يصير كأنه طفل أمامها، متى؟ إذا عرضته وصارت من الصالحات ولا تتحمل، ما تتحمل كلمة النابية منه ولا تتحمل غضبه. فكثير من الصالحات هكذا، يقول الشعبي لما تزوج امرأة تسمى زينب يقول رأيت نساء يضربون، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب، فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا، لأنها مؤدبة أخذها من بيت عالي وأخذها وصارت كما يحب ويرضى، فكان يقصد فيها الأشعار المحبة لها، لها اللي تحبها هي ويمدحها ويثنى عليها لأجل تحبه ويحبها. نعم. باب في التلقي. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب تلقي الركبان، يعني أنه جائز وأنه سرور وفرح إذا جاء مثلا الجيش أو جاء الغزو أو جاء المعتمرون يتلقاهم الناس إذا كانوا عباد صالحين ومحبوبين عند الناس، لأن الله يضع القبول في الأرض للعبد الصالح، يضع ربك القبول في الأرض للعبد الصالح ويضع الكره للرجل الصالح، الرجل اللي ما هو صالح يضع له الكره بين الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام غاب عن المدينة 60 يوما، غاب 20 مشي قدام و20 قفلة و20 باقي في تبوك، 20 يوم جلس في تبوك و20 سفر و20 جاهيات، 20 ذهاب و20 إياب، يعني 6 شهرين، 60 ليلة وهو غائب عن المدينة. فلما قدم عليه الصلاة والسلام تلقته المدينة بكاملها، أهل المدينة العباس يرأسهم وعلي رضي الله عنه، لأن علي قال تتركني مع النساء يا رسول الله؟ قال ترى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ قال نعم يا رسول الله، قال أنت كذلك، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أن النبوة لا، لكن أنت أخي وصديقي وصهري، فأنت مني كمن. ليش خلى علي؟ لأن علي أسد، من يقدر يأتي الغابة اللي هو فيها؟ اليهود والمنافقون إذا سافر الجيش وخرج الجيش من المدينة غالب الجيش يخرج من المهاجرين والأنصار، من يبقى عند النساء؟ الأسد في عرينه، من يقدر يتعرض؟ الأسد علي رضي الله عنه معه ذي الفقار، من يقدر يتعرض؟ النساء وفيها أسد في عرينه يزعر كزعر الأسد، من يقدر يتعرضها؟ فقال ابقي يا علي في المدينة لحماية النساء، فأنت مني كمنزلة هارون موسى. هذا أصح حديث ورد في علي رضي الله عنه، والأحاديث اللي تسيفها الروافض والشيعة لم تصح منها شيء إلا حديث غدير خم عممه بعمامة سوداء وقال يضربك أشقى هذه الأمة على هذه على جبهته اليمنى أيمن الجبهة حتى تسيل منها لحيتك اليمنى الجانب اللحية. وحصل مع عبد الرحمن بن ملجم ضربه صلاة الفجر وهو مقبل يقول للناس صلوا أيها الناس قوموا صلوا، ضربه على جبهته اليمنى حتى سال خده الأيمن على لحيته كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد غدير خم وحديث تبوك بمنزلة هارون موسى إلا إنه لا نبي بعدي. ولما ورد عليه الصلاة والسلام وصل إلى الثنيات قابله الناس بكاملهم، خرج العباس رضي الله عنه فاحتضنه الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج علي وخرج الناس يستقبلون الرسول. يقول السائب بن يزيد أني خرجت مع الناس فتلقينا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العالم كلهم تلقوه في ثنيات الوداع، ثنيات الوداع عند أحد شمالا، شرقي أحد من الشمال، شمالا شرقي ثنيات الوداع، والجواري تضرب بالدفوف ورداه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. واللي يقول إن الثنيات عند قبة كما ورد في بعض الكتب المصنفين اليوم يقول لا حنا نتحدث وحنا تعال تورنا ثنيات في قبة ورنا تعال ورنا الثنيات تعال قل لنا هذه ثنيات الوداع حتى نشوف كذبك أهل المدينة ويصدقوك. هذه ثنيات في أحد والجواري ضربنا في أحد لأنه غاب 60 ليلة شهرين عن المدينة ولما أتى أنورت المدينة كما أنورت بطلعته حينما هاجر إليها. فتلقاه الناس في ثنيات الوداع والجواري يضربنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع تحت أحد 3 ثنايا عند أحد من الشرق الشمالي. الشاهد أن الجهالي جهة قبة ومهاجرة لم يكن شيء من هذا لأنه لما نزل المدينة مهاجرا لم يعلم به أحد إلا يهودي على نخلة قال أيها الناس أتى ربكم اللي تنتظرونه أتى. شوفوه ورد على قبة واحد بنخلة يهودي أعلم صح أن اللي تنتظرونه ورد في قبة ما علم به أحد لا جواري ولا أهل. بعد ذلك علم الأنصار رضي الله تعالى عنه بقدومه على قبة فجاءوا أرسال قبائل بسيوفهم وشبابهم يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة اتركوها القصوى ركب القصوى عليه الصلاة والسلام وأبو بكر مردف عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقة الكافر معهم يمشي فله والقصوى تمشي كلما بر على قبيلة يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة اتركوها فيتركوها حتى وردت على مربد اليتيمين فبركت لما بركت ثم حرنت وبركت قليلا ثم سارت ثم ذهبت وراحت ناس ثم رجعت إلى مكانها وبركت فيه عند المربد فنزل عنها عليه الصلاة والسلام. ثنيات الوداع الهجرة ليس فيها طبول ولا فيها ولا حد درى عنه يا خفي خفية حتى إن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أتوا إلى قبة ينظرون أين رسول الله ولا يدرون هو هذا ولا هذا لأن أبو بكر يشبه عليه رضي الله عنه أبو بكر وعمر أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام تحت شجرة تحت ظل شجرة وأبو بكر يظل العام لما قام جاءت الشمس على الرسول وقام أبو بكر وظل عرف الرسول عليه الصلاة ولا قبل ما يدرون هو هذا ولا هذا لأنه كان أول يوم قدم المدينة. أما قبة لا أما الثنيات الوداع فنعم ضربنا بالدف وغنينا فرحا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم اهدنا فيما هديت صلوات المسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا نلزم سنة نبيك يا رب العالمين. يا الله.